تركز قواعد صناعة الآلات في كل أرجاء كوريا على تحديث مرافق الآلات وإنتاجها المحلي. تبذل مؤسسة تيان المتحدة للآلات الثقيلة الجهود في اختراع وإكمال ماكينة التشغيل العامة للتحكم في المحاور التسعة العاملة بتقارير CNC الرقمية، وتضاعف الحمى في إشاعة تقارير CNC في عمليات الإنتاج. يسرع مصنع تيان الكهرباء بالإنتاج المسلسل لمحاولة توفير الطاقة عن طريق إدخال تقارير CNC في قاعدة قلب حديدين. وحققت مؤسسة ريونغسون المتحدة للآلات الإنتاج المحلي لأجزاء الميكباس للمقاييس المختلفة، وتعمل على إقامة عمليات التحويل العام للبلازما المتعددة الأغراض والوظائف. هذا وتقوم مؤسسة راغون المتحدة للآلات بإعلاء جودة الحفارة الهيدروليكية بطاقة متر مكعب على قدم وساق.